الجويني، عبد الملك الجويني من أئمة الشافعية، توفي عام 476 تقريبا، 476، وهو من أئمة الشافعية، إمام معروف له باعه في العلم، وهو إمام من أئمة المسلمين، وله أيضا مؤلفات مشهورة، له كتاب متن الورقات الصغير الذي بدأنا فيه في أصول الفقه، وله كتاب البرهان في أصول الفقه، وله كتاب الغياثي وغياث الأمم، وله كتاب الفقه أيضا واسع، وهو إمام معروف، وهو شيخ الغزالي، شيخ الإمام محمد الغزالي معروف حجة الإسلام، وهو مشهور بالفقه وبعلم الكلام أكثر من شهرته بالحديث. يقول إنه طالب علم وعرف اللغة العربية وعنده دراسات إسلامية ويريد أن يقوم بالدعوة في بلده، ولكن بلده يتحدثون الإنجليزية، فهل له أن يتعلمها أو يسافر لتعلمها؟ لا مانع، بل قد يكون من اللازم في حقه أن يتعلمها ما دام أن أهل بلده يعرفوا لغتهم هي اللغة الإنجليزية، ورزقه الله علما وفقها في دينه، فعليه أن يبلغ. وإذا كان التبليغ يحتاج إلى مثل هذا فنعم، قد لا يقال لك أن تتعلم، بل قد يقال عليك أن تتعلم ما دام أنك فقهت، لكن هذا لا يمنع أنك حتى مع تعلمك اللغة الإنجليزية أنك تدعو قومك أيضا إلى أن يعرفوا اللغة العربية، على ما تعلمهم كذلك اللغة العربية، لأنها هي لغة القرآن وهي لغة الإسلام، على معنى مدونات الإسلام وكتب الأحكام وكل المراجع الإسلامية الأصلية هي باللغة العربية، فلا مانع أن تتعلم هذا وأن تعلم إخوانك وتدعوهم بما علمك الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالفقه في الدين أو حتى فيما يتعلق باللغة العربية. أليس ورد بالتواتر تعين مسجد الجمعة حيث يزوره كل الزوار كل وقت بدون وجود مخالف في ذلك؟ لو كانه يعني السائل يريد أن يقول يعني على معنى أن المسجد شرط لإقامة الجمعة، ولا ليس بشرط، إنما كما أنه ليس بشرط في إقامة الفرائض الأخرى. إذن بناء على هذا، إذن صلاة الفرائض الأخرى الظهر والعصر والمغرب أيضا لا تصح إلا بالمسجد، على ما لأن المتواتر أن المسلمين يصلون في المساجد، والمساجد ما بنيت إلا لهذا. لا شك أن المطلوب هو عمارة المساجد، عمارتها بالصلاة فيها، ومن أظلم مما منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويقرأ فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة إلى آخر الآية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. لكن هذا لا يعني أنها لا تصح إلا في المساجد، لأن أول أقيمت في كما يتعلق بالأعياد أيضا، والتجمعات أقيمت في غير المساجد، وجود المسجد عمارته كما ذكرنا، لكن هذا لا يعني أنها لا تنعقد إلا في المسجد أو لا تصح إلا في المسجد، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص. هل يجوز عمل المرأة مدرسة في مدرسة مختلطة فيها رجال ويجتمعون فوق التدريس؟ لغالبا مثل هذا الاختلاط يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى أمور محرمة، ولهذا ينهى عنه، مثل الاجتماعات والاختلاطات المحصورة سواء في غرف أو في غرف تدريس أو تجمعات مثل هذه، هذه لا تؤمن فيها الفتنة، ولهذا فإنه ينهى عن مثل هذا. رجل دفع نفقة حج لرجل ليحج عن والده لرجل آخر، فهل يجوز؟ وإذا لم يكن فهل ينفق الرجل الذي أخذ هذا المال ما أخذه في سبيل الله؟ لا مانع أن تدفع مالا إلى من يحج عن أبيك، فهذا جائز وسائغ إن شاء الله. ومعلوم أن الإنسان إذا دفع فإنه سيتحرى أن يعطيها الصالحين ويعطيها من يثق في دينه وأمانته، لأنه يرجى إجابة دعوته ويرجى صلاحه، فيكون الثواب أعظم والقبول أرجى. فلا مانع أن تدفع مالا لغيرك المالا ليحج عن أبيك. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ وهل إذا نام الشخص قبل الخروج من مكة يلزمه إعادة الطواف؟ نعم، العمرة لها طواف، وعلى من أراد أن يسافر وقد اعتمر أن يوادع، وإذا وادع ثم بات فإنه يعيد طواف الوداع، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت. أما إذا وادع ثم نام هذا لا يكون آخر عهده بالبيت. أما إذا أتى بعمرة ثم سافر مباشرة بعد أداء العمرة فإنه لا وداع عليه. يقول فيما يتعلق بمتن الورقات متى هذا الدرس؟ هذا الدرس كان يوم السبت هذا المغرب، وإن شاء الله سوف نستأنفه بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله. يوم السبت بعد المغرب في الجهة الشرقية، لكن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين نبدأ به إن شاء الله، وسوف نشعركم عند البداية متى سنبدأ إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.